طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فكما تعلمون أن الله عز وجل قضى بالموت على الخلائق جميعا. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله عز وجل يقول أيضا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وغيرها من الأدلة على أن الموت حكم الله به على الخلائق، وأن هذه الدنيا ليست دار قرار، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلقد توفي أخونا محمد عطية، أحد طلبة العلم في هذه الدورة، هذا اليوم، صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه، وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يجعل مثواه جنات عدن. إن ربنا لسميع الدعاء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراق أخينا لمحزونون. وندعو لأهله أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، كي يحظوا بأجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم بعد ذلك، وفاة أخينا وهو في هذا الحال الطيب، بعيد عن أهله، مقبل على طلب العلم النافع، فارق أهله وإخوانه وبلدته من أجل طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد كان درس وراجع مع إخوانه ليلة البارحة، وأحسب أيضا أنه قد تسحر للصيام، هكذا يا إخوة؟ فهذه من المبشرات لأخينا، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبله في عباده الصالحين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي من حديث أبي عزة إن الله إذا أراد قبض روح عبد بأرض يسر له فيها حاجة، فالله قد قضى أن يموت أخونا محمد هنا بيننا، بين طلبة العلم، بين خيار الناس في طلب للعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى محبة للسنة وأهلها، فهي نعمة عظيمة، فينبغي لأهله أن يستشعروا هذه النعمة العظيمة، فإن ابنهم مات على خير فيما نحسب، والله حسيبه. ونتواصى جميعا أيها الإخوة بالتزود بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن يحرص المرء على الأعمال الصالحة، فإنه لا يدري متى يقبض. فقد يبغت العبد الموت وهو غافل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فنعوذ بالله من الغفلة. فنتواصى مع إخواننا بالحرص على الخير والطاعة، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ونسأل الله لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. نعم، إيش الورقة هذه؟ طيب، هذه ورقة من إخوة أظن في القسم الأخير، نقرأها إن شاء الله. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليك شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هذه كلمات بسيطة قصدنا منها شكر إخواننا المشرفين على هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة الإمام ابن القيم الثانية، ونحمد الله الذي يسر لنا هذا الخير والفضل، ونخص منهم إخواننا أهالي منطقة حي الأكواخ والقائمين على مسجد هذا الحي، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو كما قال عليه السلام. ويقول ابن القيم في الفوائد: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا، أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقمتك. انتهى كلامه. وهؤلاء والله كانوا نعم العون لنا على طاعة الله سبحانه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزل له المثوبة والأجر، فإنهم ورب العباد كانوا نعم الرجال، ومثال للشاب السلفي الذي سخر وقته وماله في خدمة إخوانه. فيا ربنا نسألك أن تحفظهم وتسددهم لكل ما تحب وترضى. إخواننا المشرفين على هذه الدورة، لعل هذه الكلمات البسيطة التي سطرناها في هذه الورقة لا تكفي لكم حقكم، ولكن اعلموا أننا نحبكم في الله، فلقد كنتم لنا قدوة ومثلا في الكرم والجود، فكم سهرتم لننام، وكم تحملتم برد الشتاء لندفع نحن، ولعل لكم في هذا سلف، فلقد دخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرد وهو ينتفض، أي تجرد من ثيابه، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بردهم، فشكرا لكم، فقد كنتم يا إخوتا مثالا لحب الخير، وليس هذه مجاملة لكم، ولكنه حق لا ننكره، فوجب علينا أن نعترف لكم به. ف فشكر الله عز وجل أن أوجد لنا إخوة كانوا لنا خير عون، وهذا ليس بغريب على من كان كتاب الله وسنة نبيه وفهم سلفه الصالح منهاجه وطريقه. نسأل الله لنا ولكم الثبات، فجزاكم الله خيرا. فوالله ما شعرنا ونحن بينكم أننا بعيدون عن أهلنا، فلقد كنتم وستظلون بإذن الله أهلنا وإخواننا. يبقى الثناء وتنفذ الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال إجلال الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال. وتقبلوا اعتذارنا عما بدا منا من تقصير أو خطأ في المدة التي قضيناها بينكم. ونسأل الله نسأل الله نسأل الله أن يجزي شيخنا غير الجزاء، فلقد كان لنا معلما للخير خيرا إن شاء الله، وذكر كلاما جزاه الله خيرا. يقول: توجد كتب عند أخينا المتوفى، هل الأفضل تعطى للشباب أو توضع في المسجد؟ طبعا بعد إذن أهلي إذا قالوا انظروا. نعم، هو الكتب أيضا من الإرث، فقيمتها مال، فهذا يرجع إلى الورثة. من الذي حفظ فليقل ها أنا ذا. من الذي حفظ؟ قم. آخر شيء قرئ ما هو؟ نعم، أن جدته مليكة قرئ. نعم، قرئ أو لا؟ لم يقرأ. ها؟ باب الإمامة. ها؟ باب الصفوف قرئ ولا ما؟ أبدا ما بدأنا به. لم يسمع. طيب اقرأ باب الصفوف عن أنس بن مالك. ها؟ الإخوة يقولون لم يقرأ باب استقبال القبلة، صح؟ ها؟ طيب اقرأ باب استقبال القبلة، ولا نزال نرجع بك. عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. لم تستعد لهذا الحديث؟ هذا لا يصلح، لأنه ينبغي أن تحفظ الأحاديث كلها التي نقرأها. اجلس بارك الله فيك. نعم، من حفظ؟ الذي حفظ يرفع يده من أجل أن ننظر من الذي معنا ومن الذي ليس معنا. والذي ما حفظ يرفع يده. الآن الذي لم يحفظ فليكن شجاعا صادقا ويرفع يده مخلصا منيبا إلى ربه مستغفرا لذنبه. سوق الخميس، أنت أيضا لم تحفظ. عبد المهيمن، أنت لم ترفع في الحالين، لعلك منزلة بين منزلتين، تحفظ أو لا؟ قم قم بارك الله فيك. قم يا عبد المهيمن اقرأ. غير أنه لا يصلي عليها. قال هذا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستداروا إلى الكعبة. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، نريد قارئا آخر حافظا متقنا. قم، اجتمعت فيك الأوصاف، ها؟ تسأل الله ذلك. طيب، قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التم فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أحسنت. الأخير من هو؟ الأخير، قم يا أخانا، أنت قم وراء. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا وصلنا في الحديثين الأخيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فيه الأمر بالتخفيف في الصلاة، لأن من كان إماما للناس فإنه يصلي وراءه أصناف وأحوال من الناس، منهم الضعيف، منهم السقيم، منهم ذو الحاجة، وهؤلاء إذا أطال بهم الإمام شق ذلك عليهم، وإذا شق ذلك عليهم أوجب نفورا من الطاعة أو إقبالا. الجواب نفورا، وفيه أن الإسلام جاء بالتحبيب والترغيب في أداء العبادة، يقويه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي بعده: إن منكم منفرين وقد غضب غضبا شديدا. ويقويه أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، ماذا قال لهما؟ قم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. شاهدنا بشرا ولا تنفرا، فديننا فيه سماحة وترغيب، وفيه النهي عن التنفير. أعطوه كتاب. فإذا صلى المرء لنفسه فإنه يطول ما شاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه عبد الله ابن مسعود أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله ابن مسعود: حتى أنني هممت بأمر سوء. قالوا: ما هو؟ قال: لقد هممت أن أجلس وأدع. وهو قد اعتبر هذا أمرا سيئا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم في الصلاة وهو جالس. ولما صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام أطال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة القيام لا يشهدها الناس على وجه الإلزام هكذا، فمن شاء صلاها فله الأجر، ومن شاء ترك فلا وزر، لكنه حرم أجرا عظيما. فقال: استفتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان يقول الآن يركع هكذا. ففيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وحده طول ما شاء، وأنت إذا صليت وحدك فلتطول ما شئت، لأن هذا راجع إليك وليس هو متعدي إلى غيرك، فإن غيرك إذا صلوا وراءك ينبغي أن تراعي إيش؟ أحوالهم. وعلى هذا ينبغي للإمام أن يكون بصيرا بحال المؤمنين وراءه هكذا، إذا رآهم طلبة علم راغبين في الخير والسنة والفضل طول. الجواب طول. وإذا رآهم من عامة الناس كبار وهم بالكاد يقبلون على الفرائض، ورأى بعضهم يبحث على ماذا؟ يبحث على فتنة يحب أن يوقدها، فينبغي أن يغلق عليه. وهذا ليس معناه أن الإطالة والتخفيف ترجع إلى مزاج الناس، وأن الإمام يكون تابعا لأهواء الناس. إذا قرأ بهم الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قالوا: أطلت. قال: لا، ينبغي أنني أخفف قليلا. فإذا قرأ بهم إذا زلزلت الأرض زلزالها قالوا: ليه ما تقرأ بنا؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المهم إذا تركت المسألة لأهواء الناس فإن الأمر يبتعد عن السنة والهدي النبي وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تأملت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنه قد أم بهم بسور طوال، كم كان يقرأ في الفجر: يا أخانا أنت قم، لا أنت أخونا، هذا ما صاحبنا لكن نحب نعرف اسمه، محمد إيش هو؟ جطلاوي؟ لا ما هو يطلع، هذا أخونا، هذا يا عمي. يوسف الشريف. نعم يا أخانا يوسف، يقرأ من 60 إلى 100، أحسن، كما مر بنا، أعطوه كتابا. وهذا وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بطوال السور، صح عنه أنه قرأ بالأعراف، صحيح، في صلاة المغرب، وصح عنه أيضا أنه قرأ بقاف والطور والسجدة والإنسان، كل هذا قد قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما راتبا، ووراءه الصحابة يصلون. فهذا يدلك على أن الطول والقصر أمر نسبي يتفاوت من مكان إلى آخر ومن حال إلى حال، وينبغي للإمام أن يكون كما أخبرتك بصيرا بأحوال الناس وراءه. أنس بن مالك صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما صليت وراء إمام أتم صلاة، أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، أخف وأتم، ففيها أنه ليس فيها مشقة على المأمومين وحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وفي الوقت نفسه صلاة تامة، صح، بأركانها واجباتها مستحباتها. وكثير من الناس الآن أو كثير من الأئمة طلبا للتخفيف صار الناس وراءه لا يكادون يقرؤون سورة الفاتحة، بل أبعد من هذا، بعض الأئمة من إخواننا أهل السنة صلينا وراءهم لا تكاد تكمل سورة الفاتحة، لسيما في الركعتين الأخيرتين، وهذا ليس بحق وليس بصواب. فإذا الإطالة والتخفيف أمر نسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صلى بطوال السور صلى بقصارها أيضا، فقد صح عنه أنه صلى بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والزلزل أيضا، والليل إذا يغشى، فصلى بذا وصلى بذا. وينبغي للإمام أن يفعل ذا وذا، لا يلتزم الإطالة في كل صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا سوى ما صحت به السنة أنه التزم، كمثل السجدة والإنسان في ركعتي صلاة الفجر من يوم الجمعة. والناس إذا عودتهم اعتادوا، الجواب اعتادوا، إذا تعودوا فإنهم يعتادوا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذن الشريعة مبنية على السماحة واليسر ودفع الحرج، وإن الإطالة بالناس إطالة توقعهم في الحرج ليس من الدين وليس من سماحة الإسلام، بل هو من التنطع والتعمق. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وليس الإسلام مقصوده هذه الإطالة، إنما مقصوده أن يأنس المسلمون بعبادتهم وأن تخشع قلوبهم. فليس دين الإسلام رهبانية فيها من الحرج والمشقة والآصار والأغلال، لا، دين سمح يتوافق مع الفطرة، فليس فيه حرج ولا مشقة ولا عنت. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب في صلاة القيام ورأى حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت أو نعست تعلقت به. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا فلتكن العبادة؟ قال: هكذا فليكن جهاد النفس؟ قال: هذا؟ فماذا قال؟ قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس فليرقد. أرأيت؟ إذا نعس فليرقد، فإن أحدكم يذهب يصلي فيسب إيش؟ نفسه. وهذا قد حصل، فقد كان الإمام في اليمن في دماج وفقه الله وسدده أحمد الوصابي، وكان يطيل في صلاة القيام كما هي السنة، وكان بعض إخواننا أو أحد إخواننا يصلي ساجدا وقد أطال الإمام، فتعب وأرهق حتى كان يقول في دعائه: اللهم سود وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. وهذا يدلك على أنه كان ينبغي أن يصلي نشاطا. فالإسلام ليس المقصود العنت والحرج، وأنه من أطال أكثر كان أكثر أجرا، وأنه من عذب نفسه أكثر كان أكثر ولاية. من يفهم هذا الفهم يا أخانا النحوي؟ قم، من هم الذين فهموا هذا؟ الصوفية؟ صح. إيش هذا نادى عندك غيرهم؟ دارتهم الرافضة، هم من عائلة واحدة، هم عائلة واحدة. طيب، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف. ما المراد بالضعيف؟ ضعيف البنية، هكذا لا يطيق الإطالة. والسقيم، ما المراد بالسقيم؟ المريض وذا الحاجة. بعض الناس تكون له حوائج كثيرة، والناس تختلف في ظروفها وأحوالها، بعضهم فارغ القلب من الشواغل أطلت أو لم تطل، وبعضهم قد اجتمعت عليه الشواغل وأراد أن يؤدي الصلاة فريضة ظنا منه أن الصلاة تأخذ كم؟ 10 دقائق، 7 دقائق، ثم يمضي إلى حاجته، فإذا به يفاجأ أن الصلاة قد أخذت ربع ساعة أو ثلث ساعة. هل يخرج من صلاته قرير العين مستريح البال؟ سيخرج وهو يسب الإمام. هكذا إخوة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر ويذهب أحدنا إلى البقيع، إلى رحله في البقيع، ويرجع ولا يزال يصلي في الركعة الأولى كما صح عنه. فهذا يدلك أن هديه يراعي فيه تارة الإطالة وتارة التخفيف بحسب أحوال الناس، وكما سمعت أن الإطالة والتخفيف أمر نسبي. المشقة تجلب التيسير. طيب، قال: فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة. الحاجة التي تشغلك، وإلا بعض الناس يستعجل في صلاته خلف الإمام لأن هنالك مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي. يا أخانا قم، هذه من الحاجة؟ ليست من الحاجة، مباراة مهمة، ها؟ وإنما من الضروريات. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. من أين يا أخانا أنت؟ من خمس؟ حياك الله. أقول أنه مشغول القلب لأن هناك مباراة يتابعها، فهو منزعج في صلاته، يريد الإمام أن ينصرف من الصلاة من أجل يذهب إلى متابعة المباراة. يقول هذه من الحاجة. ليست من الحاجة، إذن هذه من ماذا؟ من الشواغل. اجلس، أعطوه كتابا، قم. هذه من ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. موالاة الكفار يعني كفر؟ هل كفر؟ وإنما أنت تفرق بين الولاء والموالاة؟ لا تفرق؟ درست ثلاثة الأصول؟ وماذا فهمت من الدرس الذي ألقي فيها؟ اجلس، أعطوه كتابا. من يجيب إجابة قوية؟ من يجيب إجابة عبد العظيم قم، أنت أهل لها. هناك فرق بين التولي والموالاة، وجه ذلك؟ التولي يكون كفرا وردة، ما معنى؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما معنى التولي؟ محبة الكفار لدينهم أو محبة ظهورهم على المسلمين؟ صح، أحسن. والموالاة؟ محبة الكفار لدنياهم، لدنياهم، هكذا. فهذا الرجل وقع في معصية، صح؟ متابعته لدوري الكفار ومحبته للاعبي كرة القدم من الكفار من المعاصي، من المعاصي. وهل يعتبر كفرا؟ لا، هو لم يحب اللاعبين. انتبهوا يا إخوة لهذه الأحكام. هل هو أحب اللاعبين لكونهم كفارا؟ أحبهم لكونهم نصارى؟ أجيبوا، لماذا أحبهم؟ أحبهم للعبهم، صح؟ ولمهارتهم إن صح التعبير. فهذه معصية ونقص دين وضعف إيمان، إذ لو كان دينه تاما لا أعرض عن هؤلاء ولا أبغضهم. وهذا بلاء قد عم. لو والى وعاد في النادي، أيوة، هذا يظل من المعاصي، هذا يظل من المعاصي. لكن إذا بلغ به المحبة لهذا الفريق أو هذا النادي حتى يحب ظهوره على المسلمين أو يقدمهم على المسلمين ديانة، فهذا هو الكفر. وعلى كل هو على خطر، لأن هذا الباب من أخطر الأبواب، لأنه ميل القلب، ميل القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أحسنت يا عبد العظيم، إجابة طيبة تستحق كتابين. أيوة، أخوكم الرحيبات كريم يختار الكتب الكبيرة. نعم، لا ما سأسمح يا أخانا، اجلس سيمشي الوقت، نريد ننتهي اليوم بعدين أخي عبد الله إن شاء الله. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إذن هذه ليست من الحاجات، هكذا، هذه من الذنوب والسيئات. جاءت ثلاث كتب، لا بأس، جزاك الله خير، تستحق هذا، جزاك الله خير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري، ما اسمه؟ عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. وتعلمون، نعم، ابن عامر، لا ابن عامر، ابن عامر يا إخوة، جاء حتى هذا أو زي المترجم. ما في عامر؟ طيب الإخوة يقولون عقبة بن عمر، عمر أو عمر؟ عمر، عقبة بن عمر، ظاهر صحيح، عقبة بن عمر، نعم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ما بقى، انتهت الترجمة؟ طويلة هي؟ واستخلف مرة، طيب طيب إلى هنا، الله يحفظك أخان، جزاك الله خيرا. قال: فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. وتعرف وتعلمون فضل صلاة الصبح، وهذا الرجل يتأخر لأن فلانا يطيل به. قال: مما يطيل بنا. وهذه مفسدة عظيمة، جعلت هذا الرجل ينفر أو لا ينفر، مع أن المشروع في صلاة الصبح هو الإطالة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن غضبه ليس لأمر دنيا، فلقد خدمه أنس بن مالك كم سنة؟ 10 سنين. وعادة الخادم يخطئ أو لا يخطئ، يهم يهم، يقصر يقصر، يغفل يغفل، ينسى ينسى. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنين لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله هلا فعلته. وهذا يدلك على خلق عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهتم بهذا، لم يكن يهتم بهذا. لكنه في أمر الدين وعند انتهاك المحارم والحرمات فإنه يغضب. وفيه أن ديننا ليس هو دين الرضا على كل حال كما يعتقده البعض. إذا غضبت في أمر من أمر السنة والدين قالوا هذا متشدد، وإذا كنت هاشا منبسط الوجه للجميع قالوا هذا معتدل، هذا معتدل وأخ فاضل. فإذا غضبت للغش والتدليس ودعوة المسلمين إلى البدع ونصرة الباطل قالوا عنده تنطع، هذا عنده شدة زائدة. فإذا رضيت عنهم قالوا هذا هو، هذا هو المعتدل، وهي الوسطية التي ننشدها، الوسطية التي ننشدها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا، لأن هذا الإمام تسبب في تخلف رجل عن صلاة الصبح، ومعروف عظم قدر الصلاة في الإسلام، وأن التخلف عنها يذهب بدين المرء. فلما شكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر من أجل من؟ من أجل هذا الإمام الذي يطيل بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفهم منه، وإنما قام خطيبا واعظا. غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وفيه أنه من شأنه أن يغضب في المواعظ. فماذا كان هديه في خطب الجمعة؟ قم أول مرة تحضر، حياك الله أخان، أهلا وسهلا بك ونحن نرحب بحضورك، خذ هذا الرسالة، أعطوا أخاكم هذه الرسالة بمناسبة أنه أول مرة يحضر. قم يا أخانا من جداب، يا قم، صرت من أصحاب الكراسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد صوته وعلى كأنه منذر جيش، صبحكم ومساكم، هذا كان هديه. لكن أظنك قصرت، قصر أو لا قصر. أقم أخا من إجدابيا يتمم ما قصرت. أين هم أهل إجدابيا؟ أين هم؟ ها؟ طيب أخونا حافظ أين هو؟ حافظ هذا من رؤوس أهل إجدابيا، هذا لا تعلم ولا تزال رأسا إن شاء الله. اجلس بريك، بريك عبد الحميد أين هو؟ عبد الله مالك تطوف اليوم، مالك ها؟ على ماذا يبحث عبد الله؟ ها؟ حافظ يجلس هناك هو. تعال اجلس هنا يا عبد الله تعال. شفته هنا وهنا و... يبحث عن من؟ حافظ هنا هناك حافظ. نعم بريك، أين هو بريك؟ يا بريك يا خان الله أين كنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أكمل. الله أعلم. بريك يقول الله أعلم. ياسر، ياسر من؟ هو من إجدابي أيضا. ياسر من إجدابي أين هو؟ الله أعلم. ياسر يقول الله أعلم أيضا. من هو؟ عبد الله من إجدابية أين هو؟ عبد الله من إجدابية أين هو؟ حياك الله. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقصر في الخطبة ويطول في الصلاة. اجلس. أبو زيد، أين أبو زيد من إجدابها أيضا؟ حياك الله. نعم اشتد صوته وعلى كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم واحمر وجهه وانتفخت أوداجه. صح أحسن جزاك الله خيرا. تفضل أخي استريح، أعطوه كتابا وأعطوا أخانا محمد أظن محمد كتابا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس. وهذا الخطاب كي يشذ انتباه السامعين، إن منكم منفرين. وهل سمى الذي نفر؟ الجواب لا، من أجل أن ينبه على الخطأ دون أن يشعر أو دون أن يعلم المخطئ. وهذا على إطلاقه. من القائل؟ قم يا عبد المجيد، سؤال كبير هذا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق يذكر الخطأ ولا يذكر المخطئ؟ إذا كان هنالك حاجة لتعيين اسم الرجل يعينه دليلك. سؤال كبير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل وأما أبو جهل كان لا يضع العصا على عاتقه. صحيح، هنا صرح بالاسم. وفيه أيضا أفتان أنت يا معاذ، ذكر الاسم أو لا؟ ذكر. وبئس خطيب القوم أنت، وبئس أخو العشيرة. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. نعم إنك امرؤ بك جاهلية، لا أظن أن فلان وفلانا يعلمان من دين الله شيئا أو من ديننا شيئا. نعم وهذا من كهن من سجع الكهان. صحيح، فإذا هذا ليس على إطلاقه. وهذا بقدر الخطأ والمخطئ، وأيضا بقدر نية وقصد المخطئ. فإن بعض أهل الباطل من ذوي الأخطاء الفادحة في العقيدة والمنهج لا بد من التنصيص على بدعهم وضلالهم كي يحذرهم الناس. وأيضا العاصي الفاسق المجاهر بفسقه كي يحذره الناس، فمن تعدى ضرره وشره للمسلمين فالواجب حماية المسلمين من شره. أيوة صحيح، أحسنت يا عبد المجيد، أعطوه كتابا. طيب، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. يوجز على أي وجه؟ نعم، وفق أهواء الناس وأمزجة الناس. قم أيضا، هذا سؤال كبير، تستطيع عليه؟ أجب. ليس وفق أهواء الناس، وإنما نعم الذي وراءك. قم قم يا ربيع. يوجز بأحوال الناس ويراعي أحوال الناس لا أهواءهم، صح. وإن الإيجاز هذا إنما هو كما أخبرتك يخضع لأحوال المأمومين، وهو أيضا على وجه الإتمام، لا الإيجاز الذي يجعلهم يخلون ببعض شأن الصلاة كمن يسرع حتى يصير المأمومون وراءه يسرعون. موجود هذا؟ موجود، ولو لم تسرع لفاتتك قراءة الفاتحة، لأنك تعلم أن هذا الإمام يسرع في قراءته. هذا ليس من الإيجاز الذي حث به عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. تفضل استريح. فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير، وفيه الترفق بكبار السن، وأن ديننا دين الرحمة والشفقة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الله. فإن من ورائه الكبير والصغير، الصغير وجاء في الرواية التي قبله الضعيف، نعم، والسقيم، فيحمل على أن هذا أيضا من ذوي الأعذار للتخفيف، وذا الحاجة. وبينا أن الحاجة الشرعية تشغله في أهله أو في ماله أو في خاصة نفسه، لا أن تكون هذه الحاجات مما حرمه الله عز وجل أو كرهه الله ورسوله. وعلى هذا نكون بحول الله وإعانته، ونكون بتسديد الله وتوفيقه قد انتهينا من قراءة وشرح الأحاديث من كتاب عمدة الإحكام لعبد الغني المقدسي. فإن كان من صواب فهو من الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ فهو مني ومن نفسي، ومن عثر على خطأ أو سمع بخطأ فإنني أرجع عنه من على هذا الكرسي. وجزاكم الله خيراً.